بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل حيث وقفنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب استنجاء أو استجمار لكل خارج من سبيل معتادا، كان الخارج كالبول أو لا كالمذي، لقوله تعالى: والرجز فاهجر. كالمذي، نعم، لأنه أكمل، لأنه يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن، لقوله عليه الصلاة والسلام: إيش هو الذي يعم؟ النجاسة التي أمرنا بهجرها، والرجز فاهجر، يعني يهجر كل رجز، كل نجاسة. طيب، لقوله: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود، والأمر للوجوب، وقال: إنها تجزئ، ولفظ الإجزاء ظاهر فيما يجب، إذا قال فإنها تجزئ معنى واجب. الآن ما هو الذي يستثنى في الاستنجاء ولا يجب الاستنجاء له؟ ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث، إذا جاءت رقموها. قال: غير ريح، هذا ألف، اقرأ. إيش غير ريح؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: من استنجى من ريح فليس منا، رواه الطبراني في معجمه الصغير. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس بالريح استنجاء. هذا لا يصح يا شيخ، وقفني أنت، كل ما تقرأ أعطيني نفس عشان نقدر. قال: فليس منا، هذا ضعيف لا يثبت. طيب أكمل. ليس في الريح. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله. نعم. وهي طاهرة، الريح طاهرة، ما هي نجسة أصلا. نعم. فلا تنجس ماء يسيرا لاقته. طيب، هذا الأول. الثاني: وغير خارج طاهر كمني وولد بلا دم. نعم، إذا خرج المني فالاستنجاء ما يجب، لأن المني طاهر. الولد إذا خرج في الولادة، إذا خرج الولد بدون دم فالولد طاهر، فلا يجب الاستنجاء منه. أما لو فيه دم يجب غسل المحل من أجل الدم. الثالث: وغير ماء أي خارج لا يلوث. هذا الثالث، لو خرج شيء غير ملوث، طبعا غير الملوث معناه يابس جاف، لو خرج شيء جافا فلا يجب الاستنجاء. لماذا؟ لأن المحل لم يتلوث أصلا حتى نوجب الاستنجاء. تفضل. أي لا ينفصل منه أثر في المحل يزيله الحجر كالبعر الناشف، فلا يجب الاستنجاء من ذلك. نعم. ولا يصح وضوء من لزمه استنجاء قبله، ولا يصح تيمم عن حدث أو نجاسة ممن لزمه استنجاء قبله، أي قبل الاستنجاء أو الاستجمار، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث المقداد المتفق عليه: يغسل ذكره ثم يتوضأ، فأتى بثم المفيدة للترتيب. طيب، إذن الوضوء لا يكون إلا بعد الاستنجاء أو بعد، وكذلك التيمم لا يكون إلا بعد الاستنجاء، لكن ما يمكن يستنجي أو يتوضأ ثم يستنجي أو يتيمم ثم يستنجي. لماذا؟ قال للحديث: يغسل ذكره ثم، فرتبه بثم، فلذلك قالوا لابد من هذا. السواك. تفضل. قال: باب السواك وغيره. باب بالتنوين، أي هذا باب للسواك وغيره. السواك والمسواك بكسر أولهما اسمان للعود الذي يتسوك به. هذا واحد، يطلق السواك على العود ويطلق على التسوك الفعل نفسه. أكمل. ويطلق على التسوك، وهو شرعا استعمال عود في أسنان ولثة ولسان. إذن استعمال عود في أسنان ألف، ولثة باء، ولسان جيم. أكمل. هذا معنى تعريفه شرعا. ويسن التسوك كل وقت. قال في المبدع: اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة لحد الشارع ومواظبته عليه وترغيبه فيه. يوضحه ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والبخاري تعليقا، ويستثنى من ذلك الصائم، ففيه تفصيل يأتي. طيب أكمل. ويستاك عرضا بالنسبة إلى الأسنان، يعني عرض الأسنان وليس بالطول، عرضا بالنسبة للأسنان، نعم مش بالنسبة للفم، لأنه عرض الأسنان يعتبر بالنسبة للفم طول، طولا. طيب قال لما في مراسيل أبي داود إذا استكتم فاستاكوا عرضا، ولأن الاستياك طولا قد يدمي اللثة ويفسد الأسنان، وقد قيل إنه استياك الشيطان. وفي الشرح الكبير إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولا لخبر أبي موسى. هذا الكلام كله في الأفضل فقط، ولا هو استاك عرضا ولا طولا ولا ما في إشكال، لكن الأفضل ما هو؟ طيب بيسراه، يعني عندما يستاك يستخدم اليد اليسرى وليست اليمنى. لماذا؟ لأن السواك يعتبر من باب إزالة القذر مش من باب النظافة أو التطهر. أكمل. بيسراه نقله حرب كانتثاره، وحديث عائشة نقله حرب، حرب اللي هو حرب الكرماني أحد طلاب الإمام أحمد من أصحاب الإمام أحمد، وله كتاب المسائل، نعم كانتثاره. وحديث عائشة رضي الله عنها في الوضوء، كانتثاره في الوضوء يعني كما يستنثر في الوضوء باليسرى. وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن ما استطاع في طهوره وترجله وتنعله وسواكه. وقد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن، نعم، بعود لين يابس أو رطب، واليابس المندي أولى، المندى يعني المبلول أولى، الرطب أو اليابس، اليابس المندى يعني المبلول، يابس يبل بالماء فيترطب قليلا، من نحو أراك كعرجون وزيتون منق لا يجرح يعني ولا يضر، يكون بالأراك، يكون بالعرجون النخل، يكون بالزيتون، لكن يكون منق، يكون لا يجرح ولا يضر ولا يتفتت، لأن كل هذه الأشياء تنافي السواك، إذا كان سيجرح مضر سر أو يتفتت معناه ما يتحقق الهدف من السواك. وكره بما يجرح أو يضر أو يتفتت، ضعوا 1، 2، 3. ويكره التسوك لصائم. طيب ولو واصل الصوم، يعني لو إنسان واصل إلى السحر فهو بعد المغرب الآن مواصل، فهل يأخذ حكم كراهة التسوك اللي في النهار يأخذها أيضا في الليل؟ يقول إيش؟ فيكره التسوك للصائم حتى ولو واصل بعد المغرب بعد الزوال. متى كراهة السواك للصائم تكون؟ يقول المصنف بعد الزوال، بيابس أو رطب، لحديث أبي هريرة يرفعه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. وإنما يظهر غالبا بعد الزوال، فاختص الحكم به اللي هو الخلوف، هذا يظهر بعد الزوال. فإن قيل لما وصف، انتبهوا يورد إشكال الآن ويرد عليه، فإن قيل لما وصف دم الشهيد بريح المسك بلا زيادة وخلوف فم الصائم بأنه أطيب ريحا منه، مع أن الجهاد أفضل من الصوم، هذا يشير إلى ماذا؟ إنه جاء في حديث آخر الريح الدم، اللون لون دم في مسألة الشهيد، إنه يأتي الشهيد يوم القيامة اللون دمه يثعب أو جرحه يثعب، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وجاء في خلوف فم الصائم أنه أطيب عند الله من ريح المسك، أصبح خلوف فم الصائم ريحه أطيب من ريح إيش؟ دم الشهيد. فهمت الكلام؟ طب أيهما أعلى وأفضل، الشهادة في سبيل الله ولا السواك ولا الصيام؟ أقصد الصيام. أيوة. قال لما فأجيب، يقول فأجيب بأن الدم نجس، الدم أصله نجس، فغايته أن يرفع إلى أن يصير طاهرا، يعني عندما قيل في دم الشهيد أنه مثل المسك هذا يعتبر ارتفاع به، بخلاف الخلوف فهو طاهر في الأصل، يعني وصف الخلوف بأنه أطيب عند الله من ريح المسك لأنه طاهر في الأصل، ووصف دم الشهيد بأنه مثل ريح المسك لأنه نجس في الأصل، الله أعلم، عاد هذا اجتهاد العقول. طيب إذن ويكره إيش عنده؟ ويكره اكتبوا ألف، لأن الصائم أو السواك للصائم، السواك للصائم كم حكم له؟ حكم واحد ولا أكثر؟ حكم واحد وهو الكراهة، ها؟ أو أكثر؟ أكثر، سيأتي أكثر. إذن الحكم الأول هذا ألف ويكره. ثم قال ويسن السواك لصائم ضعباء، هذا الحكم الثاني. معناه أن الصائم في جزء من وقته يكون السواك مستحب، وجزء في حالة يكون مكروه، وهكذا. قال ويسن السواك لصائم بيابس قبل الزوال. إذن يسن السواك، يكون السواك مستحب للصائم متى؟ بشرطين: بيابس ألف، إذا استاك بيابس، بعود يابس مش رطب، قبل الزوال. واضح هذا معناه؟ طيب وإذا استاك برطب فمكروه، وإذا استاك بعد الزوال فمكروه. فهمت المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ لقول عامر. لقول عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والبخاري تعليقا. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ترى كرر معنا والبخاري تعليقا. إيش يعني تعليقا؟ يعني البخاري رواه معلق لم يروه بسند متصل. والمعلق عند البخاري ما حكمه؟ صحيح ولا ضعيف؟ المعلقات عند البخاري نوعان: ما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عنه، وما كان بصيغة التمريض فهذا يحتمل الصحة ويحتمل الحسن. فهمت علي؟ ويحتمل أن يكون قريب من الحسن، لكنه لا يكون ضعيفا شديد الضعف. لماذا؟ لأنه أدخله وأدرجه في كتاب موسوم بالصحة. طيب أكمل. وهما من خير خصال الصائم السواك. نعم. رواه ابن ماجه، وهما محمولان على ما قبل الزوال، لما روى البيهقي بإسناده عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، ويباح له برطب قبله برطب قبله، يعني قبل الزوال. هذا جيم. إذن الحكم الثالث برطب قبله، ويباح له يعني للصائم بسواك الرطب قبله، بسواك الرطب قبله يعني قبل الزوال. معنى هذا إيه؟ أول قلنا أنه السواك بيابس إيش قبل الزوال، فمعنى لو كان برطب قبل الزوال ما يكون مستحب، لكن ما يكون مكروه، يكون مباح. طيب ويتأكد التسوك أن يزداد طلبه وفضيلته عند صلاة، لحديث أبي هريرة مرفوعة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة. طيب أبغاكم ترقموا المواضع هذه التي يتأكد فيها السواك. أول عند صلاة، عند الصلاة. طيب يعني أمر إيجاب لحديث أحمد: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك. قال الشافعي: لو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق. طيب الثاني: ويتأكد عند انتباه، هذا الثاني، من نوم ليل أو نهار، يعني عند الاستيقاظ من النوم، لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. رواه أحمد. الثالث اقرأ. ويتأكد عند تغير رائحة فم بأكل أو غيره. طيب الآن سيذكر أشياء أخرى، رقموها، قد نصل للعشرة. وعند أيضا، وعند وضوء. نعم اقرأ خلاص. وقراءة ودخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وخلو معدة من طعام واصفرار أسنان. طيب كيفية السواك؟ قال يبتدئ، ويبتدئ المتسوك ندبا بجانب فمه الأيمن، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق. طيب. عليه. نعم. كيف يبدأ؟ يبدأ من ثنايا الجانب الأيمن إلى الأضراس، إلى الأضراس. طيب هذا ألف، أكتبه هنا ألف، يبدأ من ثنايا، الثنايا اللي في الأسنان اللي في الواجهة هذه اثنين، فيبدأ من ثنايا الجانب الأيمن ويدخل إلى الأضراس، الأضراس داخل الفم. قاله في المطلع وجزم به في الإقناع. وقال الشهاب الفتوحي في قطعته على الوجيز، في شرحه على الوجيز، يبدأ من أضراس الجانب الأيمن، هذا باء، أي إلى الثنايا، أي إلى الثنايا، هذا تضيفوها. إذن يبدأ من فين؟ هل يبدأ، نحن قلنا الجانب الأيمن، لكن كيف هو يبدأ بالجانب، يعني يسوك الجانب الأيمن، لكن من فين يبدأ؟ يبدأ من الداخل إلى الخارج أم من الخارج إلى الداخل؟ فهمتوا المسألة؟ نعم، الإقناع جزم بالأول والشهاب الفتوح بالثاني. طيب انتقل الآن، خرجنا الآن من السواك، الآن دخلنا في مسألة الدهان. ويدهن ندبا، ويدهن ندبا في بدن وشعر غبا، يعني يدهن بدنه، يدهن شعره غبا. ما معنى غبا؟ يعني يوما ويوما لا، وهكذا. تفضل. أن يفعله يوما ويتركه يوما، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا. نعم. رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجيل تسريح الشعر ودهنه ولحية كرأس، يعني شعر اللحية مثل الرأس، حكم الرأس في الدهان وغيره. انتقل إلى الاكتحال، ويكتحل ندبا كل ليلة بإذمد مطيب بمسك وترا. طيب يدهن أو يكتحل بالإثمد المطيب بالمسك وترا، كيف يكون وترا؟ قال في كل عين ثلاثا قبل النوم، ثلاثا قبل النوم، وتر ثلاثة. بس هنا أنبه، معليش، هذا خارج باب الفقه، هذا في فقه آخر. عندما نقول يستحب الاكتحال بالإثمد المطيب، هذا كلام أكيد ما في، لأن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من السنة الإثمد المغشوش الذي يباع في الطرقات. فهمتوا عليه؟ معناه ابحث عن إثمد صحيح، مو إثمد مغشوش، ولا، لأن الغش في هذا الزمن يعني فاق الظاهر كل الأزمان، والسبب تطور الصناعات، الصناعة تطورت فأصبحت عندها قدرة أن تصنع رديئا يشبه الجيد، أو رديئا أحسن من الجيد كمان في ظاهره. فالتحذير فقط لمسألة، يعني مسألة أمر دنيوي. تفضل يا شيخ، عشان لا يأتي واحد يستخدم مثلا كحل مغشوش ثم يمرض فيشك في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يا شيخ لا تشك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شك في البياع هذا اللي باعك الإثمد. نعم. لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال، رواه أحمد. طيب. ويجب ختان ذكر وأنثى. انتقلنا الآن إلى الختان. يجب ختان ذكر وأنثى وخنثى مشكل، ألف وباء وجيم، اقرأ الآن. وخنثى مشكل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. نعم. رواه أبو داود. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، دليل على أن النساء كن يختتن، وقياسا على الرجل. طيب اكتب عندها: وعنه يجب، يعني الختان على الذكر فقط، ويستحب في حق الأنثى. فمسألة ختان الأنثى ليست واجبة قطعا، هي مسألة نظر، محل خلاف بين أهل العلم، هل هي واجبة أو هي مستحبة، أما مكروهة أو حرام هذا كلام فارغ، الآن يحارب مسألة ختان الأنثى. ومسألة ختان الأنثى بالمناسبة حتى في الشريعة، الختان، ختان الأنثى إذا احتاجت إلى الختان، يعني هو مستحب إذا احتاجت إلى الختان، وما في داعي نفصل أكثر من كذا. قد تحتاج فيكون الختان في حقها يدور بين الوجوب أو الاستحباب، وقد لا تحتاج، قد تكون هي بأصل الخلقة صغيرة لا تحتاج إلى ختان. أكمل يا شيخ. ووقت وجوبه عند بلوغ، أي بعيده، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، يعني رواه البخاري. يعني يبلغ. نعم. ولأنه قبله ليس مكلفا. نعم. ما لم يخف عن نفسه. يخف على نفسه يعني الختان واجب إلا إذا خاف على نفسه الهلاك إذا اختتن فيسقط وجوبه. نعم. كالوضوء يعني يسقط إلى التيمم لو خاف من الوضوء. والصلاة عن قيام فيلجأ إلى الجلوس. قال ابن قندس من أئمة الحنابلة: فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان. الخوف الذي يسقط الوضوء والذي يسقط الغسل ما هو الخوف؟ إذا خاف أنه إذا اغتسل أو توضأ مات أو أصابه مرض أو دام مرضه وطال أو كذا فكذلك يسقط الختان. العذر الذي يقبل هنا يقبل هناك. وحيث تقرر الوجوب فيختتن ذكر. الآن يبين كيف ختان الذكر وكيف ختان الأنثى. فيختتن ذكر ضع ألف اقرأ بأخذ جلدة حشفة ذكر. الحشفة هي رأس الذكر وهي القلفة والغرلة بالغين المعجمة والراء ويجزئ أكثرها يعني لو قطع أكثرها أجزاء. نعم. وأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ويستحب أن لا تؤخذ كلها نصا. أنثى باء. نعم. نصا يعني نصما الإمام أحمد ولا نص نص الإمام أحمد أكمل الشيء. وخنثى مشكل يجمع بينهما احتياطا. والختان زمن صغر أفضل إلى التمييز. الخنثى المشكل جيم. كيف يختتن الخنثى المشكل؟ يجمع بين الاثنين يعني يقطع من آلة الذكر ويقطع من آلة الأنثى احتياطا. أكمل. وكره بسابع ومن ولادة إليه. إذن يكره الختان في موضعين: في يوم السابع وما قبل السابع يعني من الولادة من يوم الولادة إلى السابع إليه يعني إلى السابع. طيب. وإن أمره به ولي أمر في حر. يا شيخ قف أنت خف شوية بالسرعة أعطيني فرصة نفس. وإن أمره به ولي أمر يعني الإمام في حر أو برد أو مرض يخاف منه الموت أو يخاف منه الموت ولو بزعم الأطباء يعني لو حتى الأطباء اللي قالوا إن اختتن هذا سيموت ولو بزعم الأطباء أنه يتلف ضمن اكتبوا يعني ولي الأمر. إذن إذا أمره ولي الأمر اختتن وكان يخشى عليه من الختان ولو حتى بتقرير طبيب فتلف فعلا اختتن وتلف ضمن. طيب. وجاز أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه إذا كان يستطيع ويحسن. وإن تركه بلا ضرر مع اعتقاد وجوبه فسق يعني إذا ترك الختان مع في عذر بلا عذر وبقي بدون اختتان وهو يعتقد وجوب الختان يفسق. ومن ولد بلا قلفة هذا ما يحتاج ختان سقط عنه الختان. طيب هل نقول له مرر الموسى على محل الختان؟ قال وكره إمرار الموسى عليه ما له فائدة. قال طيب ولا تقطع أصبع زائدة. أكمل. قال ولا تقطع أصبع زائدة ويكره يعني القزع. لحظة. يعني الأصبع زائدة ما تقطع مثل الختان. لا الآن انتقل إلى حكم القزع. تفضل. ويكره القزع من قزع السحاب أي تقطعه وهو حلق بعض رأس وترك بعضه لقول ابن عمر. مو معقول كل ما بعيدها وهو هذا تعريف القزع. تفضل. وهو حلق بعض رأس وترك بعضه لقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القزع وقال احلقه كله أو دعه كله رواه أبو داود. فدخل فيه حلق. سيبين أن صور القزع. فدخل فيه حلق مواضع. هذا رقم واحد. مواضع من جوانب رأسي وترك الباقي. ويدخل أيضا رقم 2 وحلق وسطه مع ترك جوانبه كما تفعله شمامسة النصارى يعني القسس، وعكسه هذا الثالث كذلك، عكسه اللي هو حلق وسط الرأس مع ترك الجوانب، عكسه معناه حلق الجوانب وترك الإيش وترك الوسط كما يفعله كثير من السفلي. المصنف ما شاف عصرنا إيش يسوون من جد سفل، اللي يقص قصة في رأسه ليتشبه بسافل لا شك أن من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. وحلق مقدمه دون مؤخره، هذه الصورة الرابعة، هذه كلها من صور القزع. ويكره، تفضل. ويكره ثقب إذن ثقب أذن صبي لا جارية نصا لحاجتها للتزين بخلافه. ويكره نتف شيب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نتف الشيب، وقال إنه نور الإسلام، وأول من شاب إبراهيم عليه السلام وهو ابن 150 سنة، قاله الحجاوي في الحاشية. ويكره تغييره أي الشيب بسواد لحديث أبي بكر أنه يكره تغيير الشيب يعني في غير الحرب، أما في الحرب فيجوز. نعم. أنه جاء بأبيه رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال نعم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيروهما وجنبوه السواد. الثغامة نبات. نعم. نبات. فإن حصل بالسواد تدريس في بيع أو نكاح حرم. نعم، إذا حصل يعني الصبغ بالسواد تدليس في بيع أو تدليس في نكاح يحرم ذلك، إنه يعني يصبغ بالسواد ويظهر على أنه شاب فيتزوج، يزوجونه على أنه شاب، أو في البيع كما لو صبغ العبد مثلا أو الجارية فظهرت صغيرة. طيب الخضاب أكمل. وسن خضاب شيب بحناء وكتم يعني يجمع بينهما. نعم. لما تقدم ولحديث أبي ذر رضي الله عنه إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيء الحناء والكتم، رواه أحمد. طيب ما هو الكتم؟ تفضل. والكتم بفتحتين ومثنات فوقية نبات باليمن، صبغه أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. طيب. ولا نعم. ولا بأس بخضاب ورس وزعفران. اكتبوا للرجال يعني للرجال لا بأس. نعم. الآن انتقل إلى الاستحداد. نعم. ويسن استحداد وهو حلق العانة بالحديد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، متفق عليه. طيب إذا الاستحداد يكون إزالة حلق أو حلق العانة، شعر العانة بالحديد. طيب هل يمكن أن يزيل حلق شعر العانة بشيء آخر؟ نعم، ولهذا قال وله قصه وإزالته بما شاء. نعم. والتنوير في عانة وغيرها فعله الإمام أحمد اقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة. نعم. التنوير المقصود يعني وضع النورة على شعر العانة فيزيل، يعني وضع نورة شيء مثل البودرة على شعر العانة فيزيل الشعر، لكن المصنف قال لكن تكره كثرته، كثرة التنوير وإزالة شعر العانة بهذه المادة، يقول تكره. لماذا تكره؟ يقولون أنه يضعف الجماع، والله تعالى أعلم، إن ثبت هذا فممكن، أما إذا لم يثبت هذا وإنما هي من يعني مما يقال فلا. قال في الفروع: وسكتوا عن شعر الأنف فظاهره بقاؤه. طيب معناه أنه لا يعني لا يستحب إزالته، ويتوجه يعني من الوجيه قد يعني يكون وجيها أن يقال أنه شعر الأنف يؤخذ إذا فحش، قال ويتوجه أخذه إذا فحش. انتقل الآن إلى حف الشارب، سنة ثانية الآن. نعم، وسنة حف حف شارب أو قصه. حف الشارب المقصود به المبالغة في القص، يعني قصه أو حفه. قصه يعني بالمقص، حفه المبالغة في قصه بالمقص. إذن حف الشارب غير مسألة إزالته بالموسى، ما هو بالموسى. طيب، قال وحفه أولى. نعم، نصا. طيب، قال في النهاية إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها. نعم، انتقل الآن إلى مستحب ثالث وهو تقليم الظفر. نعم، وسن تقليم ظفر يد ورجل لحديث أبي هريرة وتقدم. ويكون في التقليم مخالفا، انتبهوا لطريقة المخالفة، هم الآن يستحبوا أن يكون التقليم الظفري مخالفا. مخالفا يعني يمشي بقاعدة خوابس أو خسب. خوابس لليمنى أو خسب لليسرى. إيش خوابس هذه؟ من أسماء الجن ولا أسماء العفاريت؟ خوابس هذه أخذنا من كل اسم لإصبع أوله، فالخال الخنصر، والواء للوسطى، والألف للإبهام، والباء للبنصر، والسين للسبابة. قال إذن أن سيبين كيف. فيبدأ باليمنى، في اليمنى، اقرأ الآن. فيبدأ في اليمنى بخنصر فوسطى فإبهام فبنصر فسبابة. لاحظ الآن، يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة. لو أخذنا بداية هذه الأحرف قلنا خوابس. طيب، وفي اليسرى أو خسب، يبدأ بالإفهام بالإبهام ألف فوسطى واو فخنصر. إذن في اليسرى سيقلم الإبهام، بعدين ينتقل للوسطى، ثم ينتقل للخنصر، ثم يعود للسبابة، ثم ينتقل للبنصر، ومجموعها أو خسب. طيب، لما روي من قص أظافره مخالفا. من قص يا شيخ؟ من قص أظافره مخالفا لم ير في عينيه رمدا. أيوة، وهذا في مشكلة كبير، لا يصح ولا يثبت. نعم، وفسره ابن بطة بما ذكر. نعم، بل بعضهم جعله موضوع. نعم، قاله في الشرح الكبير، وقد أخذ بعضهم من كل أصبع الحرف الأول فرمز لليمنى بقوله خوابس، ولليسرى بقوله أو خسب، فالخاء في خوابس للخنصر، والواو للوسطى، وهكذا إلى آخرها. نعم، أكمل. ويستحب غسل الأظفار بعد قصها تكميلا للنظافة. نعم، وسن نتف إبط لخبر أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الرابع، المستحب الرابع. إيه، فإن شق حلقه أو تنور، يعني إزالة الشعر. إزالة الشعر لها طرق، إما الحلق، إما النورة، إما النطف. فجينا في كنا في العانة نقول إيش؟ الحلق، ويجوز النورة والقص. وهنا في الإبط النتف، ويجوز إيش؟ خلافه. قال فإن شق حلقه أو تنور، ويكون ما ذكر من استحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط يوم الجمعة قبل الصلاة كل أسبوع، وكره تركه فوق 40 يعني يوما، ويدفن الدم والشعر والظفر. هذه الثلاثة الأشياء تدفن، هي زوائد بقايا من الإنسان تدفن. بعضهم يستحب دفنه عشان إيش؟ إما للنظافة، وإما لأن كي يعني لا يكون أداة من أدوات السحر أو كذا. قال وحرم، الآن انتقل للمحرمات. وحرم نمص، هذا رقم واحد. ما هو النمص؟ قال وهو نتف الشعر من الوجه، نتفه من الوجه. معنى حلقه من الوجه نمص؟ لا. حفه من الوجه نمص؟ لا. نتفه هو النمص من الوجه. قال ووشر، هذا الثاني، وهو برد الأسنان لتحدد وتفلج وتحسن. ثلاثة، ووشم، وهو غرز الجلد بإبرة وحشوه كحلا. قلت والظاهر طهارة المحل الموشوم بالغسل، إذا لم يبق إلا مجرد لون أثر الوشم كلون نجاسة عجز عنها. الآن يقول الظاهر أنه المحل هذا الذي فيه الوشم، الوشم سيكون في الجلد، فالمحل إذا غسله خلاص يكون طاهر يكون نظيف إذا كان ما فيه إلا اللون. طيب، وكذا يحرم وصل شعر، هذا المحرم، المحرم ليش الرابع، اقرأ يا شيخ، وصل شعر بشعر. وكذا يحرم وصل شعر بشعر لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. نعم، فمن وشم باختياره ولم يخف ضررا بإزالته أزاله وجوبا بكشط الوشم، وإلا بأن خاف ضررا لم تجب إزالته. لحظة، أنت فين تقرأ الآن؟ أنا ماني يعني معك، أنت قاعد انتقلت إلى شيء آخر. والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. الحديث، أعد الحديث، أنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن رسول، لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. واللعنة على الشيء تدل على تحريمه، لأن فاعل المباح لا تجوز لعنته. طيب، ويبدو أن هذا الحديث هو يعني مجمع من أحاديث كثيرة في لفظ واحد. نعم. باب الوضوء. طيب، من الوضاءة، من الوضاءة وهي النظافة. كم باقي؟ دقيقتان. كم باقي على الأذان الإقامة؟ مش أي أجل، اقرأ اقرأ، باقي احنا محتاجين لكل دقيقة. باب الوضوء من الوضاءة وهي النظافة، يعني في اللغة، وهو بالضم اسم للفعل وضوء، وبالفتح وضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، وقيل بالفتح فيهما يعني وضوء للفعل وللماء، وقيل بالضم فيهما وهو أضعفها. شرعا ما هو الوضوء؟ وهو شرعا استعمال ماء طهور واحد في الأعضاء الأربعة اثنان على صفة مخصوصة ثلاثة، انتهى تعريفه. وفرض بمكة مع الصلاة كما رواه ابن ماجه. فآية المائدة، إذا قلنا فرض الوضوء بمكة، إذن آية المائدة اللي نزلت في المدينة ما دورها؟ قال فآية المائدة مؤكدة مقررة لا مؤسسة، معناه أنه مش الآية اللي جاءت بفرض الوضوء، الوضوء مفروض قبل ذلك وجاءت تؤكد ذلك. واختلف هل الوضوء من خصائص هذه الأمة، ضعوا ألف، هل هو خصائص هذه الأمة، الأمم السابقة ما كان يفرض عليها الوضوء، بدليل ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، أو غير مختص بها. هل الوضوء من خصائص أو غير مختص بها؟ هذا باء، وإنما المختص الغرة والتحجيل، هذا القول الثاني، يعني هل الوضوء من خصائص الأمة ولا لا؟ قول نعم من خصائصها، معنى من سبق ما كان يجب عليهم وضوء، أو ليس من خصائصها، وإنما الذي من خصائصها أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ذهب إلى كل قوم. فروضه، قال فروضه أي الوضوء ستة، وهي جمع فرض، وهو في اللغة الحز والقطع. وشرعا، شرعا يعرف إيش يا إخوان، يقول وهو إيش هو الذي في الفرض، وهو يعني الفرض، اكتبوا عندها الفرض. وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وهذه طريقة الفقهاء في تعريف الفرض، مع أنه فيه نظر هذا التعريف، لأنه هذا حكم الفرض وليس تعريفه. أما تعريف الفرض ما أمر به أمرا جازما، هذا هو حكمه، يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكنهم أحيانا يعرفون الشيء بحكمه تقريبا للأذهان فقط، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، الحد لا يدخل فيه الحكم. لكن إذا قلنا ما أثيب فاعله وعقب تاركه، معناه عرفنا حدين الواجب أو الفرض، ترى الفرض الواجب شيء واحد عند الأكثر، حدين الفرض بماذا؟ بحكمه. أولها غسل الوجه، هذا رقم واحد، لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه يعني من الوجه فم وأنف لدخولهما في حده الآتي، فلا بد من مضمضة من المضمضة والاستنشاق في الطهارتين. إذا المضمضة والاستنشاق داخل في غسل الوجه. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. وثالثها مسح الرأس كله ومنه أي من الرأس الأذنان لقوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه، من غير وجه. ورابعها، وقبل رابعها ترى أن ننتظر الإقامة، إذا جاء وقتها فليقم صاحب الإقامة، يقوم. جاءت الإقامة، إذا نقف عند رابعها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.